بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. باب صوم التطوع، أي هذا باب بيان ما يصام وهو مقابل للواجب، وهو صوم التطوع وهو صوم النفل. وسبق أن الصوم الشرعي قسمان: واجب ومقابله وهو المستحب أو النفل أو التطوع أو المندوب، وهذا مقابل للواجب. لما أنهى ما يتعلق بالواجب الذي يتعلق به شهر رمضان أتبعه بالنوع الثاني الصيام الشرعي وهو التطوع. سبق أن صوم الواجب ثلاثة أنواع: ما يجب بسبب الزمن معين وهذا خاص بشهر رمضان، ما يجب لعلة وسبب كفارة ونحوها، وما يجب بسببه هو بفعله وهو النذر. هذه بعضها كفارات، والنذر الأصل فيه أنه يذكر في أبواب النذر والكفارات، يعني في مواضعها. وهذا الباب، هذا الكتاب معقود لصوم الذي يجب لعين الزمن وهو صوم شهر رمضان. هنا قال: باب صوم التطوع، أي هذا باب بيان حقيقة صوم التطوع، صوم مضاف والتطوع مضاف إليه. والتطوع قال الجوهري: وتطوع تكلف استطاعته، تطوع تكلف استطاعته. والتطوع بالشيء التبرع به، تبرع به، ولا شك أن النفل كله يكون من قبيل التبرع. وهل يطلق ويراد به الواجب؟ نقول هذا إن كان مأخوذا من الطاعة، حينئذ الطاعة هي موافقة الأمر، حينئذ يشمل الواجب ويشمل المستحب، حينئذ يطلق التطوع على الواجب ويطلق على المستحب. وهل ورد في الشرع إطلاق التطوع على النفل؟ نقول نعم، جاء في حديث الأعرابي لما قال أو بين النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. حينئذ دل على أن التطوع مقابل لشهر رمضان، وهذا الذي علاه المصنف هنا رحمه الله تعالى. حينئذ صوم هذا مطلق يشمل الواجب ويشمل النفل، لما أضافه صارت الإضافة للتقييد والتخصيص، وهذا يكون من قبيل الاحتراز. صوم التطوع يعني أخرج صوم الواجب، حينئذ الإضافة هنا للتخصيص وبيان النوع الثاني من نوعي صيام الشرعي. وسيذكر في هذا الباب ما نهي عن صومه وما يحرم صومه، ما نهي عن صومه نهيا جازما وهو المحرم، وما نهي عن صومه نهيا غير جازم وهو المكروه. وسيذكر أيضا ما يتعلق بليلة القدر، وفيه فضل عظيم كما دلت عليه آيات الأحاديث. وقال أحمد: الصوم أفضل ما تطوع به. صوم يعني لمن قدر عليه ولمن وجد منه أنسا، هذا في حقه أفضل ما لم يتعارض مع واجبات أو حقوق تكون أولى وآكد من الصوم. وإلا العبادات كما هو معلوم مختلفة، ونصح أنه يقال أنها تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فقد يكون في حق زيد من الناس الصوم في حقه أفضل من القيام مثلا، قد يكون عند آخر القيام أفضل من الصوم، قد يكون عند آخر الجهاد، عند ثالث العلم. هلما جرى العبادات متنوعة، لا يمكن أن يقال بأن ثم عبادة مطلقة هي أفضل باعتبار الناس كله. نعم، باعتبارها في نفسها لا شك أن العلم، طلب العلم ولو كان نفلا، أفضل من سائر المندوبات، ولكن باعتبار الأشخاص متلبس بالعبادة يختلف. لا يمكن أن يقال لكل الناس العلم في حقكم أفضل من غيره من العبادات. ولذلك قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد، قد بين ذلك ابن القيم في مدارج السالكين وغيره. الصوم أفضل ما تطوع به، ولذلك قال الشافعي أيضا: ليس بعد فرائض أفضل من العلم، ليس بعد الفرائض مطلق الواجبات أفضل من العلم. معلوم أن العلم لا يطيقه كل أحد، مراد العلم العلم الشرعي الذي يكون زائدا على الفرض العين، وليس المراد الفرض عين لأنه داخل فيه في الفرائض، ويقول ليس بعد الفرائض، ومن جملتها العلم إذا كان عينيا، وأما ما زاد على ذلك فهو الكفائي أو المستحب، حينئذ يختلف باختلاف الأشخاص. وفيه فضل عظيم الذي هو صوم التطوع لحديث: كل عمل ابن آدم له حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى إلا الصوم، استثنى الصوم وأضافه له، فقال فإنه لي، فإنه لي، وكل العبادات له جل وعلا لأنها مأمور بالتقرب بها إليه سبحانه. حينئذ تخصيص الصوم ليس لنفي معده أنه ليس لله عز وجل، لا، وإنما ذكرا لتشريفه ومكانته وعظمته، لأنه كما قال بعضهم خال عن الرياء. قد لا يتصور عبادة تخلو عن الرياء مطلقا إلا الصوم كما ذكره غير واحد. إلا الصوم فإنه لي، إلا الصوم هنا عم صوم الواجب والصوم النفل، فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، فإنه أحب العبادات إليه ولا ينحصر تضعيفه. ومن الصبر هو داخل في أنواع الصبر، لأنه كف النفس عن محبوبات وكفه عن المحرمات، وكذلك قد يكون فيه بعض كف عن أو صبر على المقدورات. وقد قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال تعالى يدع طعامه حديث القدسي وشرابه من أجلي وله من الفضائل المثوبة ما لا يحصيه إلا الله، لأنه سر بين الله وبين عبده لا يطلع عليه سواه، فلا يكون العبد صائما حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعة. هذا هو المشهور عند أهل العلم، لذلك قال تعالى إلا الصوم فإنه لي، أضافه لنفسه. والإضافة هنا المراد بها إضافة تشريف، إضافة تشريف. وقيل جميع العبادات عبد المشركون بها آلهتهم إلا الصوم، يعني اختصاص الصوم بالله عز وجل، قيل كل العبادات صرفت إلى الآلهة وعبدت بها المعبودات، إلا الصوم فإنه لا يصرف لغير الله. فلذلك قال تعالى إلا الصوم فإنه لي، لأنه يدع طعامه وشرابه شهوته من أجل ربه في صورة من لا حاجة له في الدنيا إلا رضا الله، وأنا أجزي به لأنه لم يشاركني فيه أحد ولا عبد به غيري، ولأنه ليس يظهر من ابن آدم بلسانه ولا يفعل فتكتبه الحفظة، إنما هو نية في القلب وإمساك عن حركة المطعم والمشرب والجماع، فأنا أتولى الجزاء عليه بنفسه. فدل على عظم فضل الصوم والحث عليه وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. ولذلك قال تعالى فإنه لي، يعني الصوم، وهو مطلق يعم الصوم الواجب الصوم النفل، وأنا أجزي به. صوم التطوع قلنا هذا داخل في قوله إلا الصوم، ولكن ذكر أهل العلم أن الصوم التطوع نوعان، صوم قد عين الشرع محله خاصه بزمن معين، وهذا ما أطلق عليه فقهاء الصوم المعين أو المخصوص أو المقيد، بمعنى أن الشرع حث على صوم يوم معين. وأما صفة الصوم فهذه متحدة كما ذكرنا، حقيقة الصوم الشرعية متحدة في الواجب والنفل لا فرق بينهما، وإنما الفرق في الثواب المترتب على الواجب والثواب المترتب على النفل والتطوع. حينئذ المقيد هو المخصوص بزمن معين، والمطلق الذي لم يبين الشرع أن هذا الزمن قد طلب صيامه من المكلف، كصوم يوم الثلاثاء مثلا والأربعاء وصوم صفر مثلا، نقول هذا ليس بمطلوب شرعا على جهة التعيين، ولكنه داخل في مقابله وهو الصوم المطلق. حينئذ نقول الصوم صوم التطوع قسمان، مطلق عن القيد يعني عن تخصيص بزمن معين بوقت معين، هذا يسمى مطلقا، والثاني المقابل له وهو المقيد، مقيد بزمن معين. حينئذ نقول أيهما الأصل؟ دلت النصوص على استحباب الصوم مطلقا، إلا الصوم فإنه لي، دل على أن المكلف مطلوب منه إيجاد الصوم مطلقا في كل الأيام. حينئذ نقول الأصل هو النفل المطلق، فإذا خص بزمن معين احتجنا إلى دليل معين. الأصل عدم كراهة صوم مطلقا، يعني الأصل أن يصام السبت والأحد إلى الجمعة، هذا هو الأصل لعموم قوله إلا الصوم فإنه لي. حينئذ نبقى على الأصل إلا إذا دل دليل على ارتفاع الحكم، ولا نثبت كراهة ولا تحريما إلا إذا دل دليل، ومن يثبت شيئا من ذلك يكون هو المطالب به بالدليل لا من نفى. من نفى الكراهة أو التحريم أصل أنه لا يطالب، إنما يأتي بعموم الأدلة وهي الدالة على استحباب الصوم مطلقا في كل الأيام. فمن نفى نوعا من ذلك حينئذ يطالب به بالدليل. هنا قال يسن صيام أيام البيض، سيسرد بعض مسنونات التي جاء فيها النصوص الخاصة، وهو النفل المقيد أو التطوع المقيد. بدأها بقوله صيام أيام البيض. يسن، عرفنا أن المراد بالسنة هنا ما يرادف المستحب على الصحيح، من أن كل منهما مرادف للآخر. فإذا قيل يسن، هل السنية هنا مصب على مطلق الصوم أو على تعيين وتخصيص؟ لا شك أن مراد به الثاني، مراد به الثاني. يسن صيام أيام البيض، أيام البيض يعني أيام الليالي البيض. الأصل في السنة ورد أنه يسن صيام ثلاثة أيام مطلقا هكذا من كل شهر، ثلاثة أيام مطلقا هكذا من كل شهر، وهي كصوم الدهر ثلاثة أيام يحصل له بصيامها أجر صيام الدهر، دهر يعني العام الكامل السنة الكاملة، بتضعيف الأجر الحسنة بعشر أمثالها من غير حصول المفسدة التي في صيام الدهر. إذن نقول الأصل مطالبة المسلم بإيجاد هذه العبادة، وهي صيام ثلاثة أيام من كل شهر على جهة التخصيص بالشهر والتعيين بالعدد، لا على جهة المحل، لا على جهة المحل. حينئذ هذه نقول الأصل فيها أنها نفل مطلق من حيث المحل، ومن حيث العدد نقول هو مقيد مخصوص. حينئذ العددية هذا تقييد، ومحلها لم يرد فيه نص بتعيين معين كما سيأتي، لما في الصحيحين من أنه قال لعبد الله بن عامر صم من الشهر ثلاثة أيام، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله مراده أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر، ولمسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وللبخاري من حديث أبي هريرة أوصاني خليل بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر الحديث، ولمسلم ما يبالي من أي الشهر صام، يعني من أوله أو أوسطه أو آخره، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة. حينئذ نقول هذه سنة ثابتة، هذه سنة ثابتة. من حيث العدد هي مقيدة، ومن حيث المحل حينئذ نأتي بحديث مسلم ما يبالي من أي الشهر صام، من أوله أو من أوسطه أو من آخره، متتابعة كانت أو متفرقة. حينئذ نقول هذه سنة ثابتة. وقولهم أنه يعادل صيام الدهر، لأن الثلاث هذه اليوم الواحد بعشر حسنات، إذن الثلاث يكون بثلاثين حسنة في كل شهر، ثلاثين حسنة في السنة يكون ثلاثمائة وستين حسنة، كأنه صام الدهر كله السنة كلها. فإذا كان اليوم الواحد بحسنة واحدة حينئذ يكفي أن يصوم من الشهر ثلاثة أيام، فيكفي عن ثلاثين حسنة بكل يوم لو صامه واعتبر صيامه مستحبا. قال هنا والأفضل أن يجعلها، يعني هذه الثلاث أيام البيض، أيام البيض. عرفنا أن النصوص السابقة مطلقة غير مقيدة، ولذلك في حديث مسلم ما يبالي من أي الشهر صام، بعض أهل العلم جعل هذه ثلاثة الأيام هي المرادة بصيام أيام البيض، هي المرادة بصيام أيام البيض. حينئذ تكون هذه الأحاديث دالة على سنة واحدة، ولكن اختلفت النصوص في التعبير عنها. وإذا قلنا بأنهما سنتان، هذه سنة وهذه سنة، حينئذ نحمل النصوص المطلقة كما في حديث عبد الله بن عامر وفي حديث عائشة ولمسلم ما يبالي من أي الشهر صام، نحمل على أنه سنة مستقلة، وما جاء في دلالة على أنها تجعل في اليوم الثالث عشر إلى الخامس عشر نقول هذا الظاهر أنه سنة أخرى. والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، أيام الليالي البيض، وهو قول أكثر أهل العلم، وحكاه الوزير اتفاقا وفي الإنصاف بلا نزاع، بلا نزاع. وما المراد بأيام البيض؟ أيام البيض قالوا يدل عليه ما رواه أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من طرق متعددة، وفي رواية هو كصوم الدهر. وللنسائي بسند صحيح صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيت. حينئذ إذا جعلناهما سنة واحدة جعلنا الأحاديث السابقة كلها مطلقة مقيدة بهذه الأحاديث، ولكن ظاهر صنيع صاحب الشرح أنهما سنتان، والأفضل أن يجعلها في أيام البيض لما ورد من حديث أبي ذر: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. هذا المشهور عند أهل العلم بأنها أيام البيض، وقيل 12 بدل 15، 12 و13 و14 و15 هذا مسقط، حكاه البغوي والماوردي وغيرهما. إذن الأفضل أن يجعل هذه الثلاثة إذا جعلناها سنة متحدة متوافقة، وأن المراد بحديث عبد الله بن عمرو صم من الشهر 3 أيام وأوصان خليلي بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر، إذا جعلناها مطلقة قيدناها بحديث أبي ذر فقلنا المراد بالثلاثة الأيام هي أيام البيض فحسب، وليس ثم سنة ثانية. وإذا جعلنا كل منهما، هذا محتمل بل هو ظاهر النصوص، أن كل منهما يعتبر سنة مستقلة، حينئذ يصام 3 أيام على جهة الإطلاق ويصام 3 أيام وهي التي عينها في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهما. أيام البيض قال المصنف هنا أيام الليالي، لأن أيام البيض هذه قيل سميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر، والصيام إنما يكون في ماذا؟ في النهار لا في الليل، حينئذ لابد من التقدير، فيكون قوله البيض هذا صفة لموصوف محذوف، تقديره صيام أيام الليالي البيض، حينئذ الذي يصامه هو الأيام لا الليالي. أيام الليالي البيض فالوصف لليالي لأنها هي التي تنور بالقمر فصارت بيضاء، كما قال في الشرح هنا سميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر، وهو قول أكثر أهل العلم وأهل اللغة والحديث، يعني لماذا سميت أيام بيض. وذكر أبو الحسين التميمي أن الله تاب فيها على آدم وبيض صحيفته فيها، فالبياض حينئذ لا يرجع إلى صفة الليالي من حيث الإنارة بالقمر، بل لأمر معنوي غيب وهو كون الله تعالى تاب فيها على آدم فبيض فيها صحيفته، وعليه يكون من إضافة الشيء إلى نفسه لأن الأيام هي البيض، أيام البيض أيام هي البيض، فالإضافة تكون بيانية على هذا القول، وهذا لا دليل عليه يحتاج إلى إثبات، وإنما هو قول لأبي الحسين التميمي وهو من أصحاب المذهب. إذن يسن صيام أيام الليالي البيض، فقلنا هذا قول أكثر أهل العلم بل لا يكاد يعرف فيه خلاف، والأصل أن يقال بأنه إجماع بينهم ولا خلاف فيه. ويشير بأن البيض صفة لمضاف محذوف قيمة مقام موصوفها، وبالإنصاف كغيره ما يشير لأن الإضافة بيانية، هذا اعتبارا بقول أبي الحسين التميمي، وهي الليالي التي لياليهن مقمرة وهي ليلة البدر وما قبلها وما بعدها، خصت لتعميم لياليها بالنور المناسب للعبادة والشكر على ذلك. إذن هذه ما يسمى بأيام البيض إذا جعلناها هي الأيام التي جاءت في حديث أبي هريرة وصان خليل بثلاث، ويحتمل والله أعلم أن يكون كل منهما عبادة مستقلة. والاثنين والخميس، يعني ويسن صوم الاثنين والخميس، هذا عطف على قوله الاثنين بالجر عطفا على الأيام، يسن صيام بالرفع أيام، هذا مضاف إليه، والاثنين بهمزة الوصل لا قطع، والخميس هذا معطوف عليه. إذن يسن الصيام وتعيين هذين اليومين لا من جهة التشهي بل لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. حينئذ نقول هذان اليومان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علة الصوم، وهما أنهما يومان يعرض فيهما أعمال العباد على رب العالمين. حينئذ أفضل ما يعرض عمل العبد حينئذ في يوم الاثنين والخميس أن يكون متقربا لله تعالى بأطول عبادة التي تستغرق أكثر زمن وهو الصوم، رواه أحمد والنسائي ولفظ أبي داود وكان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس. وقال له رجل أرأيت الاثنين؟ قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن، رواه مسلم. فينبغي تعظيمهما بصومهما، يعني تعظم أو يعظم هذان اليومان، لكن لا بإحداث بدع وخرافات، وإنما يعظم بما جاء به الشرع وهو الصيام، لأن الصوم والإمساك يعتبر تحريما للزمن، يعني ذكرا لحرمة الزمن. حينئذ إذا صامه باعتبار نفس اليوم نقول هذا يعتبر تعظيما، لكن من جهة الشرع فينبغي تعظيمهما بصومهما والتقرب إلى الله تعالى بالعبادة فيهما شكرا لله. إذن من الصوم المتطوع به وهو مقيد يسن صوم الاثنين، قلنا هذا بهمزة الوصل، وسمي بذلك لأنه ثاني الأسبوع، سمي بذلك لأنه ثاني الأسبوع، هكذا قال كثير من أهل العلم ثاني الأسبوع، صحيح هذا؟ سمي، نعم سمي بذلك لأنه ثاني الأسبوع. قال الجوهري ولا يثنى لأنه مثنى، هو ملحق ليس مثنى حقيقة، وإنما هو ملحق بالمثنى، وجمعه أثانين. والخميس سمي بذلك لأنه خامس الأسبوع، خامس الأسبوع، وجمعه أخمساء وأخمسة وخمسان كرغيف روفان وأخامس وخمس كروف. حينئذ نقول قوله سمي اثنين لكون أو لأنه ثاني الأسبوع، هذا بناء على أن الأحد هو أول أيام الأسبوع، والخميس حينئذ يكون خامسا. فبناء على هذا القول، لأن مسألة فيها خلاف ليس متفقا عليها، أن أول الأيام هو السبت، سيأتي معنا إن شاء الله أن أول أيام الأسبوع شرعا هو يوم الجمعة وليس يوم السبت. إذن يسن صوم الاثنين والخميس، هل هما على السواء أم نقول أحدهما آكد من الآخر؟ هل نقول هما على السواء أم أحدهما آكد من الآخر؟ أيهما أولى بالصيام، الاثنين أو الخميس إذا تعذر الجمع بينهما؟ الظاهر والله أعلم أنهما سواء، ولذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم قال هما يومان تعرض فيهما الأعمال وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، هذا يدل على السواء. وبعضهم جعل الاثنين آكد من الخميس، ولعله إشارة إلى العلة الأخرى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن، حينئذ صار في يوم الاثنين ثلاث مزايا، تعرض الأعمال على الله، وفيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل عليه القرآن، فثلاث مزايا. ويوم الخميس صار لي مزية ماذا؟ أن الأعمال تعرض فيه على رب العالمين. حينئذ قد يقال بأن الاثنين آكدوا من حيث العلة لا من حيث النص، من حيث العلة لا من حيث النص، من حيث النص يعني ما دل على استحباب صيام اليومين هما على السواء، ولذلك قال هما يومان وأنا وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فدل على استواء اليومين من حيث الأمر ومن حيث الحكم الشرعي، لكن من حيث التعليل علل يوم الاثنين بثلاثة أمور، وعلل يوم الخميس بأمر واحد. حينئذ قد يقال بأن صوم يوم الاثنين آكد من صوم يوم الخميس، وهذا إنما يكون في حق من لم يستطع إلا واحدا منهما، لو قال قائل لا أستطيع أن أجمع بين الاثنين والخميس فأيهما آكد؟ فنقول الاثنين آكد من يوم الخميس. وست من شوال، هذا التطوع الثالث الذي ذكره صنفون رحمه الله تعالى، وهو صوم يسن صوم ست هكذا، أصله سدس فأبدل من إحدى السينين تاء وأدغم فيه الدال لأن تصغيرها سديسة، وجمعها أسداس أسداس أسداس سديسة، هذا ليس فيه تاء ست، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها. سديسة ليس فيه تاء، فدل على ماذا؟ على أن ستا التاء هذه ليست أصلية، واضح هذا؟ ولذلك ردوه إلى التصغير. لما صغرت قيل سديسة لم توجد فيه التاء، فدل على أن هذه التاء زائدة، وليست أن هذه التاء مبدلة عن أصل وهي السين، ثم أبدلت في السين، أبدلت في الدال. وصوم ست من شوال، إذا يسن صيام ست من شوال، لحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. تلاحظ أن المصنف عندما يذكر تطوعا مقيدا لابد من ذكر نص يدل على ذلك، لأن الأصل عدم التخصيص وعدم التعيين. فلو كان الأمر محتملا في ظاهره فالأصل أن لا يعين إلا إذا كان الأمر واضحا بينا. إذن صوم ست من شوال نقول هذا أمر مستحب. وهل هو مجمع عليه؟ نقول لا، ليس مجمعا عليه، بل هو محل خلاف كما سيأتي. وهو مستحب عند كثير من أهل العلم، يعني إتباع شهر رمضان بست من شوال. وكرهه مالك وأبو حنيفة، كره إتباع رمضان بست من شوال. وكرهه مالك وقال ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه. إذن كراهة الإمام مالك ومثل أبو حنيفة رحمهم الله، ما هي كراهتهم؟ عللوه بأنه ربما ظن وجوبها، يعني لئلا يلحق برمضان ما ليس منه، ثم قد يتوالى الدهر فيأتي آت ويقول هذه الست من رمضان. لماذا؟ لأن الأصل في الإتباع ثم أتبعه، أول ما يصدق عليه اللفظ هو أن يبدأ هذه الست من ثاني شوال، حينئذ لم يفطر إلا يوم العيد، فقد يظن ظان أن هذه الست إنما هي ملحقة برمضان، وإنما أفطر يوم العيد لأنه يحرم الصوم، فهذه علة الكراهة. قال النووي رحمه الله تعالى وغيره: وكرهه مالك وغيره وعللوه بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل، ففي مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، ولا تترك السنة لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها، ويلزم ذلك في سائر أنواع الصوم وغيره المرغب فيه ولا قائل به. يعني كلما ترك بعض الأئمة صيام نوع من أنواع الصيام المرغب فيه شرعا قلنا لا يشرع، لو سلكنا هذا المسلك لما بقي لنا سنة في التطوع لا في الصيام ولا في غيره، لأن كثير من المسائل مختلف في إثباتها. فحينئذ لو تتبعنا أهل العلم ولو كانوا أئمة وقلنا هذا لم يفعله أحد من السلف أو لم يفعله كذا، إذا نقل إجماع ترك السلف لا إشكال فيه، لكن قد يكون مظنونا، بمعنى أن الإمام مالك رحمه الله لم يرى أحدا من أهل المدينة وهو يحتج بإجماع أهل المدينة أنه يصوم الست من شوال، فيحكيه إجماعا بناء على قاعدته من أن أهل المدينة إذا اجتمعوا على أمر إيجادا أو تركا فهو يعد إجماعا. وهذا فيه نزاع بين أهل الأصول هل يعد إجماعا أو لا. حينئذ يقول لو تركت السنة لترك بعض الناس لها، حينئذ يلزم من ذلك في سائر أنواع الصوم وغير المرغب فيه ولا قائل بذلك، حينئذ نقول هذا مخالف للسنة، وقد صحت كما في حديث مسلم وغيره من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. وإذا ثبتت السنة حينئذ لا عبرة بقول قائل ولو كان من أئمة الدين. وصوم ست من شوال، قلنا لحديث من صام رمضان وأتبعه بست، هنا أطلق بست، أطلق بمعنى أنه لم يشترط فيها التتابع، فتطلق الست على الأيام سواء كانت متفرقة أو متتابعة، فلو بدأ في منتصف الشهر أو في آخره أو فرقها حينئذ نقول يصدق عليه الحديث وأنه قد أتى بالسنة على وجهها. لا فرق في كونها متتابعة أو متفرقة في أول الشهر أو في آخره، لأن الحديث ورد مطلقا من غير تقييد. قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا والأفضل أن تصام الست متوالية، هذا لا شك فيه، لأن أول ما يصدق عليه أنه أتبع رمضان إنما يكون ابتداء من شوال، لأن أول شوال هو ثاني يوم، وهو الذي يباح فيه الصوم، ليس أوله، مراد به ما يباح فيه الصوم، فأول ما يصدق عليه الحكم الشرعي هنا ويعلق به هو ثاني شوال، حينئذ مبادرة ومسارعة للخير يستحب أن تقدم ولا شك في ذلك. قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الست متوالية عقب يوم الفطر. قال: فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة، لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال، هذا يصدق عليه، لو صام اليوم الخامس واليوم العاشر والخامس عشر والسابع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين يصدق عليه أنه صام ستا من شوال، ولكنه ترك الأولى، ولا نقول ترك السنة، نقول ماذا؟ ترك الأولى، الأولوية أن يبدأ بثاني شوال، والأولوية أن يجعلها متتابعة، ثم إن ترك التتابع وإن ترك المتابعة لأول شوال حينئذ نقول ترك الأولى، ولا نقول إنه ترك السنة. قوله بست من شوال، بست يعني بستة، هذا الأصل فيها أنها بالتاء، لأن الذي يصام ماذا؟ الأيام، ولو صرح بالمميز المحذوف لقال بستة أيام أو بست، قال بستة أيام، بستة أيام، لأن أيام جمع يوم ويوم مذكر، والأصل فيه أنه يخالفه العدد، كان مذكرا فيذكر، إن كان مذكرا فيؤنث، حينئذ بستة أيام، ولكن هذه القاعدة واجبة عند ذكر المميز إذا لفظ به، وأما إذا حذف أو تقدم حينئذ جاز الوجهان، جاز الترك وجاز التأنيث وجاز التذكير، فلو ذكر لفظ الأيام قلنا بستة أيام ثم أتبعه ستة أيام واجب عليه، وترك التاء هنا يعتبر لحنا خطأ، وإذا حذف حينئذ جاز الوجهان، يقول فأتبعه ستا، فأتبعه ستة، صوموا أياما ستا، أياما ستة، يجوز الوجهان، وإنما يجب إذا تأخر، وهذا بهذا الجواب يزول الإشكال في النص، لأن بعض كيف قال بست وهو واجب التأنيث والمميز المعدود مذكر، وهذا واجب محل وفاق بين أهل العلم نحا، حينئذ نقول هذا يجب إذا ماذا؟ إذا ذكر، وأما إذا حذف حينئذ نقول لا إشكال في التذكير والتأنيث معا، وهذا ذكره النووي رحمه الله تعالى وغيره، وبقي عليهم واحدة وهي إذا تقدم، إذا تقدم كذلك الصحيح أنه يجوز فيه الوجهان تذكير والتأنيث ولا يجب، إذا لا إشكال في قوله وأتبعه بست، ستا من شوال على صيغة المؤنث، ولو قال ستة بالهاء لكان صحيحا، لأن المعدود المميز إذا كان غير مذكور لفظا جاز تذكير مميزه وتأنيثه، وهذا محل وفاق. فكأنما صام الدهر، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بصيام الدهر، بصيام الدهر، قد يقول قائل بأنه بهذا التشبيه يقتضي أن تكون هذه الأيام الست غير مستحبة، لأن صيام الدهر أقل أحواله الكراهة، قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر لا صام ولا أفطر، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام بصيام الدهر، محل إشكال أو لا؟ محل إشكال، لكن القاعدة، القاعدة التي ينبغي أن تلحظها، أن الشيء إذا شبه بشيء آخر لا يقتضي المساواة به من كل وجه، المشبه والمشبه به لا يقتضي المساواة معه من كل وجه، بل في بعض الوجوه دون بعض، بل قد يكون في وجه واحد، لقلت ليلة كالبدر، يعني معناها ليست على الأرض بل هي بالسماء، ها؟ هل هي جماد دائرة، ها؟ يقتضي ذلك ما يقتضي، مع كونه مشبه ومشبه به، ليلة كالبدر يعني في الجمال فقط في شيء واحد، وما عدا ذلك فهي من بني آدم وذاك من الجمادات. فإن قيل فالحديث لا يدل على فضيلتها، لأنه شبه صيامها بصيام الدهر وهو مكروه، قلنا إنما كره صوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل، لولا ذلك لكان فضلا عظيما لاستغراقه الزمان بالعبادة والطاقة بالزمان. ها؟ لولا أنه يؤدي إلى الضعف وإلى الانقطاع عن الدنيا وعن الحقوق واللوازم لكان فضلا عظيما. لكن هل هذا جواب؟ هكذا أجاب الأصحاب. نقول الصواب أن التشبيه هنا ليس من كل وجه، وإنما في الأجر. الذي صام الدهر ماذا يبتغي؟ يبتغي أن يكتب له كل يوم حسنة، كذلك. فإذا صام الدهر حينئذ 360 حسنة. لو صام رمضان 30 يوما هذا في مقابل 10 أشهر، كذلك. لو صام 6 هذا في مقابل 60، حينئذ كصوم الدهر من حيث الثواب والأجر، لا من حيث الكراهة ولا من حيث الضعف ولا من حيث التبتل. حينئذ التشبيه على وجهه، وهو كونه في بعض الوجوه وهو الثواب فحسب. إذن فكأنما صام الدهر يعني كأن الثواب الذي ترتب على صوم الدهر هو حاصل لمن صام رمضان وأتبعه بست من شوال. من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. أخرجه مسلم. ظاهره أنه لا يستحب صيامها إلا لمن صام رمضان، من صام رمضان ثم أو وأتبعه، في بعض الروايات ثم وأتبعه بست من شوال. هذا ظاهره أن هذا الفضل لا يحصل إلا لمن صام رمضان كاملا. فإن لم يصم رمضان كاملا وصام الست، حينئذ لا يتحصل هذا الفضل الذي رتب على هذه الفضيلة. لا يستحب صيامها إلا لمن صام رمضان، وقاله أحمد والأصحاب. وفي الفروع أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطر لعذر، ولعله مراد الأصحاب، وفيه شيء قاله في المبدع. يعني يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هذا يحتمل احتمالين. أولا من صام رمضان كله لم يفطر فيه يوما واحدا، وهذا ظاهر النص. ثانيا من صام رمضان أداء وقضاء ثم أتبعه ستا من شوال. بقي حالة ثالثة، وهي أن يصوم رمضان أداء ثم يتبعه بست من شوال ثم يقضي بعد ذلك. الحالتان الأولى والثانية لا إشكال في دخول النص، واضح بين أنها يشملها النص. من صام رمضان أداء لم يفطر فيه يوما واحدا ثم أتبعه بست من شوال، النص الظاهر أنه في هذه الحالة. مثله من صام رمضان وقد أفطر بعذر في شهر رمضان ثم قضى في أول شوال ثم صام، حينئذ نقول هذا صام رمضان أداء وقضاء ثم أتبعه بست من شوال. حالة ثالثة من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال ثم قضى، هل هو داخل في هذا أو لا؟ وهل هذه المسألة مبنية على مسألة صحة التنفل قبل قضاء رمضان أو لا؟ هل هي داخلة في صحة التنفل قبل قضاء رمضان أو لا؟ هذا محل نزاع، محل نزاع. من سلم بكوني نعم، من سلم بصحة التنفل قبل قضاء رمضان قد يمنع في هذا المقام، قد يمنع في هذا المقام. لماذا؟ لأن الحكم السابق وهو أنه يصح التنفل قبل قضاء شهر رمضان هذا حكم مطلق، حكم مطلق. لو كان عليه قضاء رمضان وصامه في أول شعبان حينئذ له أن يصوم عشر ذي الحجة ويوم عرفة وعاشوراء إلى آخره، يتنفل بما شاء، هذا لا إشكال فيه. لكن في هذا النص قد ينازع. لماذا؟ لأنه جاء مقيد، جاء مقيد بقيد وحال واحدة لا تحتمل شيئا آخر، وهو كون الصوم قد تم ثم بعد ذلك أتبعه، يعني أتبع صيام رمضان أداء وقضاء بصوم هذه الأيام، الأيام الست. فقيل لا يصح صيام الست قبل قضاء رمضان بناء على ظاهر هذا الحديث، بناء على ظاهر هذا الحديث. وقيل يصح التنفل بصيام ست من شوال ولو لم يقف. وهذا في ظاهره أيضا قد لا يكون مخالفا للنص الذي معنا. لماذا؟ لأن الله تعالى أباح الفطرة ثم قال فعدة من أيام أخر. فقد أذن بماذا؟ أذن بتأخير القضاء عن شوال، وهذا يكفي معنا هنا، أذن بتأخير قضاء رمضان عن شهر شوال. والمراد هنا معنا في هذا النص هل هو إيجاد للفعل أو ترتب لثواب على فعل؟ هل المراد إيجاد فعل أو ترتب ثواب على فعل؟ لا شك أنه الثاني، لأنه قال فكأنما صام الدهر. إذن القضية هنا ليست قضية إيجاد فعل، وإنما القضية قضية ترتب ثواب على فعله. حينئذ هل يتعارض الثواب الذي رتب على هذه الصيام، على هذه الأيام الست، فيما إذا تقدمت على القضاء، مع هل يتعارض هذا مع إذا قدم الست ثم صام القضاء؟ هل يتعارضان؟ هل بينهما تعارض؟ نقول لا تعارض. صورة المسألتين: لو صام الست أولا ثم قضى رمضان، لو صام أولا الست ثم قضى رمضان، هل بينهما تعارض؟ نقول ليس بينهما تعارض. لماذا؟ لأن القضية هنا مرتبة على الثواب، كتابة الثواب. وشهر رمضان كما سبق أولا ونصصت عليها في وقتها لأنها معنا هنا، أن الثواب قد يتبعض في اليوم، فقلت لكم انتبهوا لهذه، يتبعض في اليوم متى؟ إذا نوى صوم النفل في أثناء اليوم. قلنا متى يكتب له ثواب اليوم؟ قلنا ابتداء بالنية، فلو نوى في وقت الزوال أنه صائم، حينئذ متى يحسب له الثواب؟ يحسب من الزوال. إذا تبعض في اليوم بناء على النص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حينئذ إذا جوزنا تبعضه في اليوم فتبعضه في الشهر من باب أولى وأحرى، فيقال يصوم ما صامه، ما كتب له في صوم في شهر رمضان أداء، ثم إذا أفطر بإذن من الشرع يصوم ما أذن بصيامه في ست من شوال، ويؤخر القضاء بإذن من الشرع إلى ما يسره الله له، ثم إذا صام القضاء بعد صيام ست نقول كتب له صيام الدهر كله، وهذا لا تعارض فيه. يعني يكتب له صيام الست ثم يكمل له إذا أتى بالقضاء. لماذا؟ لأن الله أباح له القضاء ثم عين له النبي صلى الله عليه وسلم محلا للست، فحينئذ نقول لا تعارض بينهما. نعضد هذا بماذا؟ بظاهر حديث عائشة الذي مضى معنا، وهي أنها كانت لا تصوم القضاء إلا في شعبان، وهذا يستبعد كل البعد أن تكون عائشة رضي الله تعالى عنها لا تصوم الست، بل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاز أن يصام النفل والتطوع غير الست قبل القضاء، فصيام الست المعين من باب أولى وأحرى. إذا جاز أن يصام غير الست قبل قضاء رمضان، وهذا سبق أنه هو الأرجح، حينئذ جواز صيام الست قبل القضاء من باب أولى وأحرى. ونقول الجواب عن هذا الحديث: من صام أداء وقضاء ثم أذن له في القضاء أن يؤخره إلى شعبان فلا تعارض حينئذ. إذا من صام رمضان وأتبعه بست من شوال نقول هذا لو صام الست أولا ثم قضى ما عليه من رمضان ولو في شعبان نقول كأنما صام الدهر كله، يعني يكتب له، لأن المقام هنا ليس مقام إيجاد فعل، بل المقام هنا مقام كتابة ثواب، وهذا لا يمنع من تقديم الست على القضاء. هنا قال فكأنما صام الدهر، والمراد بالتشبيه هنا في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه، وإنما كره صوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل، ولولا ذلك لكان فيه فضل عظيم لاستغراق الزمان بالطاعة والعبادة. قال ويستحب تتابعها لما ذكرناه سابقا، قال في الفروع ويحصل فضلها متتابعة ومتفرقة، ذكره جماعة، وهو ظاهر كلام أحمد، وقال في أول الشهر وآخره، واختاره ابن تيمية وغيره لظاهر الخبر، وذكره قول الجمهور. وكونها عقب عيد العيد يعني صيام يوم الفطر لما فيه من المسارعة إلى الخير، واستحبه الشافعي وغيره، واستظهره في الفروع، وقالوا لعله مراد أحمد والأصحاب، يعني أنه يستحب أن يبدأ بها بثاني شوال، هذا محل وفاق لكنه من باب الأولوية. ثم قال وشهر المحرم، يعني ويسن صوم شهر المحرم، هنا قيده بالشهر، والشهر معلوم له أول وآخر، فما سبق أيام معدودات، يوم الاثنين، ثلاثة بيض، خميس، كذلك الست من شوال، وهنا قيد الحكم بماذا؟ باستحباب صوم شهر المحرم. وشهر المحرم سمي محرما لكونه قد حرم فيه القتال، يعني يحرم فيه القتال، وهو أول شهور العام، سمي المحرم لكونه شهرا محرما تصريحا بفضله وتأكيدا لتحريمه، لأن العرب كانت تتقلب فيه فتحله عاما وتحرمه عاما آخر. وصوم شهر المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم أفضل صيام التطوع صوم شهر المحرم، ولا يعارضه حديث أنس عند الترمذي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل، قال شعبان لتعظيم رمضان، لأن في إسناده صدقة ابن موسى وليس بالقوي، يعني حديث ضعيف لا يعارض ما رواه مسلم هنا، لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله هذا الإضافة هنا تكون للتعظيم والتفخيم كبيت الله وناقة الله. رواه مسلم من حديث أبي هريرة، ورواه أهل السنن وغيرهم، أي أفضل شهر تطوع به كاملا بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، لأن بعض التطوع قد يكون أفضل من أيامه كعرفة وعشر ذي الحجة، فالتطوع المطلق أفضله المحرم، كما أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وقد ورد أو استشكل بعض أهل العلم كون النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصحيحين وغيره أنه كان يكثر الصوم من شعبان، بل قالت عائشة لم يعرف أنه استكمل شهر قط إلا شعبان، ومع ذلك يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقد استشكل قوم إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان دون المحرم مع كونه نص على أنه أفضل الصيام، فعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان، لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان. وعن عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر من شعبان، فإنه كان يصومه كله، وفي لفظ كان يصومه إلا قليلا، فأكثر ما كان يصوم عليه الصلاة والسلام هو من شهر شعبان، يكاد أن يتمه كله، هو لا يتمه ولكن أكثره، وما جاء في رواية عائشة يصومه كله من باب إطلاق الأكثر على الجميع. فأجيب بأحد جوابين، إما لكونه معذورا عليه الصلاة والسلام من سفر أو مرض ونحو ذلك، وإما لكونه لم يعلم بهذا الحكم، وهو كون أفضل الشهر أفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم إلا متأخرا، حينئذ يحمل هذا الحديث على كونه متأخرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء من حديث أم سلمة وعائشة يكون في أول حياته، وهذا أظهر أنه تأخر العلم بذلك الحكم الشرعي يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وصوم شهر المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم رحمه الله تعالى. وآكده العاشر ثم التاسع، يعني شهر المحرم ليس على مستوى واحد أو ليس على درجة واحدة، بل هو متفاوت. آكدوا وأفضلوا هذا الشهر المحرم هو عاشوراء ثم تاسوعاء، يعني العاشر أولا ثم تاسعا. وهل يفهم من كلام المصنف أنه لا يجمع بينهما؟ نقول لا، هو مراده الترتيب من حيث عند عدم الجمع، وأما الجمع بينهما فهو آكد أعلى الدرجات أن يصوم التاسع ثم العاشر ثم العاشر بعد ذلك، إما يصوم يوما قبله أو يوما بعده أو يصوم العاشر فقط، ولا كراهة بذلك على الصحيح. وأكده العاشر ثم التاسع والعاشر هذا الذي يعبر عنه أو يسمى بعاشوراء، والتاسع هو الذي يسمى بتاسوعاء. عاشوراء بالمد يعني بالهمزة بالمد في الأشهر، وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية، لا يعرف في الجاهلية. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وقد وجد اليهود يصومونه لا يدل على أن الاسم معروف. المسمى قد يكون معروفا ولكن الاسم قد لا يكون معروفا. كذلك العلم بالمسمى لا يستلزم العلم بالاسم، حينئذ قولهم أنه إسلامي يعني جاء به الشرع إسلامي بالنسبة إلى الإسلام لا يعرف في الجاهلية. قال ابن دريد وليس في كلامهم فاعلا، عاشوراء ليس في كلامهم فاعلا. وحكى ابن الأعرابي خابورا، إذن في كلامهم ما هو على وزن فاعلا، ولذلك انتقد أنه لا يعرف فاعلا في لسان العرب، بل الصواب أنه موجود ولكنه قليل جدا نادر، وهذا لا يعطى حكم القياس، بمعنى أنه لا يقاس مطلقا وإنما يقال لا يوجد، وقد سمع على جهة الندرة فاعلا، وهو العاشر من محرم على المشهور. عاشوراء أكثر أهل العلم على أنه هو اليوم العاشر، هو اليوم العاشر من شهر المحرم. قال القرطبي عاشوراء عاشوراء معدول عن عاشرة، معدول عن عاشرة، فعمر معدول عن عامر، معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة الليلة العاشرة، صفة الليلة العاشرة، لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد، واليوم مضاف إليها. فإذا قيل يوم عاشوراء، إذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة، يوم الليلة العاشرة، يوم الليلة العاشرة يصام في صبيحتها. كذلك الليلة لما سبق والنهار يكون تابعا، فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة، إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية فامتنعوا عن الموصوف فحذفوا الليلة، فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر بناء على مقتضى الاشتقاق والتسمية، بناء على مقتضى الاشتقاق والتسمية. إذن الظاهر من عاشوراء أنه المراد به النهار، النهار الذي يصام فيه، والأصل هو يوم ليلة العاشرة، حينئذ يكون صفة لموصوف محذوف وصار علما، و يعني لا ينظر إلى أصل الاشتقاق. إذا صار الشيء علما صار جامدا، وإذا صار جامدا لا يلتفت إلى الاشتقاق. وقيل هو اليوم التاسع، سمي عاشوراء، يعني قيل عاشوراء ليس هو يوم عشرة بل هو اليوم التاسع من شهر محرم. وسمي التاسع عاشوراء أخذا من أوراد الإبل، كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا وردنا عشرا بكسر العين. وروى مسلم، وهذا أظهر، وروى مسلم من حديث الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو متوسد رداء، فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء، أخبرني عن يوم عاشوراء، قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. أخبرني عن يوم عاشوراء، قال إذا رأيت الهلال هلالا محرم فاعدد تسعا فأصبح في ذلك اليوم صائما. حينئذ فهم من قول ابن عباس هذا أنه يرى أن عاشوراء هو التاسع، وأصبح يوم التاسع صائما. فقلت أهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال نعم، وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو التاسع. وأجاب جماهير أهل العلم على أنه أراد أن يبين له الصيام المشروع في اليومين، ولم يخبره بما سأل عنه، لأنه قال أخبرني عن يوم عاشوراء، وهو أخبره عن الصيام المشروع وهو أن يصوم العاشوراء وأن يتقدم عليه بيوم جمعا بين الأخبار. ولذلك ورد عنه هو رضي الله تعالى عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. إذن هذا يدل على أن ما أوله بعض أهل العلم بأن مراد ابن عباس هو بيان الصوم الذي يصام في هذا الشهر، ولا شك أنه يسن أن يتقدم على عاشوراء بصوم التاسع، فكأنه قال ما هي السنة المتبعة في صوم التاسع والعاشر، قال إذا رأيت هلال شهر محرم فاعدد تسعا فأصبح في يوم التاسع صائما ثم بعد ذلك صوم العاشر، لأنه قالوا عاشوراء من جهة التسمية والاشتقاق نحتاج إلى تفسير، أخبرنا عن يوم عاشوراء هو يوم عاشر المحرم، هذا لا يحصل فيه فائدة من حيث الجواب ولا التعليل. وآكده العاشر ثم التاسع ثم التاسع. قال أجمع على سنية صيام عاشوراء وأنه ليس بواجب، وقال القاضي حصل الإجماع على أنه ليس بفرض وإنما هو مستحب، وعن أحمد وجب ثم نسخ، وهذا المشهور أنه كان واجبا لما ذكرناه من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام ذلك اليوم، من أكل فليتم صومه ومن لم يأكل فليصم، حينئذ دل على أنه كان واجبا أولا ثم نسخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وجب ثم نسخ لحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صامه يعني يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه كان هو الفريضة يعني رمضان، وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه، هذا دليل واضح بين على أنه كان واجبا ثم بعد ذلك نسخ، اختاره الموفق والشارح ابن تيمية وغيره وفاقا لأبي حنيفة، وبقي استحبابه إجماعا، والأخبار فيه مستفيضة أو متواترة. وسئل ابن عباس عن صيامه فقال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان، رواه مسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم قال الشارح لئن بقيت إلى قابل يعني العام المقبل لأصومن التاسعة والعاشر، ولذلك يسن الجمع بينهما للحديث المذكور ليس كذلك، ولا يكره إفراد العاشر بالصوم، قال في المبدع وهو المذهب لا يكره إفراد العاشر بالصوم قال في المبدع وهو المذهب. قال ابن تيمية رحمه الله مقتضى كلام أحمد الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام اليوم العاشر فقال لئن بقيت يعني عشت إلى قابل العام المقبل لن أصوم العاشر وحده بل لأضمن التاسع إلى العاشر، حينئذ هم عليه الصلاة والسلام بما ذكر في الحديث، وهمه عليه الصلاة والسلام يعتبر سنة عند أهل الحديث وهو داخل في مفهوم السنة، فحينئذ تكون المراتب إما أن يصوم يوما قبله وهو التاسع ثم العاشر وهو المنصوص في هذا الحديث، وإما أن يصوم العاشر وحده. وهل يكره إفراد العاشر؟ نقول الصواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم قط العاشر إلا مفردا، والقول بأنه يكره هذا محل نظر، والصواب أنه لا يكره. احتج به أحمد يعني الذي ذكره ورواه هو والخلال وغيرهما بإسناد جيد عن ابن عباس، ولفظ مسلم عنه لئن بقيت إلى عام المقبل لأصومن التاسع، وفي رواية فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمت اليوم التاسع، واستحب جمهور العلماء الجمع بينهما لأنه صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى وهم صيام التاسع وهما أفضل الشهر، وقال بعض أهل العلم لعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود، وبالحديث إشارة إليه، والأحمد بسند ضعيف صوموا يوما قبله ويوما بعده، وبعضهم يرويه صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وهذا تحصل به المخالفة. والمذهب كراهة إفراده، والصواب أنه لا يفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم إلا مفردا للعاشر عن غيره، فدل على جوازه بغير كراهة، والكراهة لا تثبت إلا بدليل شرعي من نهي ونحوه، ولم يثبت هنا نهي عن إفراد اليوم العاشر. قال ابن تيمية هو مقتضى كلام أحمد قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقال في موضع ابن تيمية يعني اختلف قوله لا يكره إفراده بالصوم، هذا هو الصواب مع مبالغته في مخالفة المشركين. إذن قولان لابن تيمية رحمه الله أنه يكره إفراده العاشر ولا يكره، والصواب هو الثاني. قال أحمد إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما. إذن الجمع بين الثلاث لا يقال بأنه سنة مطلقا، يعني حيثما ثبت الشهر ودخل دخولا شرعيا صحيحا حينئذ لا يصام الثلاث، بل يقال إما أن يصام التاسع والعاشر، وعلى رواية صوم يوما قبلها أو يوما بعده يكون العاشر والحادي عشر، وإما العاشر فقط، وأما الجمع بينهما إن كان من سبيل الاحتياط أو على سبيل الاحتياط فلا بأس، كمن تردد في دخول الشهر ولم يثبت دخوله شرعيا، حينئذ يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، أو يصوم الثامن والتاسع والعاشر على حسب ما يكون في ذاك العام من شكك. وأما جعله سنة مستقلة بأنها مقصودة ولو دخل الشهر دخولا شرعيا، نقول هذا لا دليل عليه. والحديث الذي ذكره الإمام أحمد صوم يوما قبله ويوما بعده، هذا حديث ضعيف ولا يثبت. وهو كفارة سنة، إذا صام يوم عاشوراء كفارة سنة ماضية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ماضية واحدة، سنة واحدة، خرجه مسلم. قال النووي في شرح مسلم: المراد كفارة الصغائر، يكفر السنة سنة، يكفر هذا مطلق أو مقيد. الأحاديث الواردة بالتكفير صلوات والعمرة للعمرة والحج والصوم إلى آخره، هذه جاءت مطلقة، ولكن جماهير أهل العلم على أنها مقيدة بقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فحينئذ قالوا هذه النصوص كلها مقيدة بهذه الآية. وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر إلا بالتوبة، وهذا محل نظر، بل الصواب أنه يقال ما أطلق النص فيه تكفر السيئات، فحينئذ يحمل على العموم، لأن السيئة مطلقة فتشمل الكبيرة وتشمل الصغيرة، وما عدا ذلك فيبقى على مقيده فيما إذا قيد بالصغائر في محله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر، هذا ولو لم تفعلوا شيئا، والمراد هنا إذا فعلتم شيئا، يعني ما هي الأسباب التي تمحى بها الذنوب مطلقة؟ نقول منها التوبة، ولم يعين الشرع فقط محو الذنوب بالتوبة فحسب، بل ذكر أعمالا متى ما فعلها حينئذ نقول يكفر بها عنه. ولذلك جاء في سكرة الموت أنها تمحي الذنوب، وكذلك جاء فيما يجده من ضغطة القبر ونحو ذلك ويوم القيامة إلى آخره. فالصغائر لا يترتب عليه العذاب الذي يكون فيه في القبر أو في يوم القيامة، حينئذ تحمل هذه النصوص على أن المراد بالتكفير الذي يحصل بضغطة القبر وما يكون عند سكرات الموت ونحو ذلك أن المراد بها الكبائر. إذن لا ينحصر غفران الذنوب بالتوبة، بل ثم أمور وذكر ابن تيمية منها عشرة في الفتاوى يحصل بها محو الذنوب، ومنها صوم عاشوراء. حينئذ نقول الظاهر والله أعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أنه يشمل الكبائر والصغائر، هذا هو الظاهر. قال النووي رحمه الله تعالى: المراد كفارة الصغائر، فإن لم تكن له صغائر، حينئذ لم تكن له صغائر بل له كبائر فقط، وش يكفر يوم عاشوراء؟ لابد أن يوجد جوابا، لابد أن يوجد جوابا. فإن لم تكن له صغائر رجي التخفيف من الكبائر. إذن إذا كان الصوم عاشوراء يخفف الكبائر عند عدم الصغائر، فما المانع أنه يمحو الكبائر مع الصغائر؟ صحيح؟ إذا كان صوم عاشوراء يخفف الكبائر عند عدم الصغائر، لأنه قيل بأن هذه الأمور صوم رمضان إلى رمضان حكم عام يكفر الصغائر فقط. طيب ما عنده صغائر إلا كبائر، هذا ما يتصور أصلا، ما في كبيرة إلا وقبلها صغيرة، لكن تسليم جدلا إن لم تكن عنده صغائر بل كبائر، ماذا يصنع مثل هذه الأشياء؟ رمضان إلى رمضان، العمرة للعمرة، قالوا تخفف الكبائر. ما وجه التخفيف؟ ما يترتب عليها من عقوبة، إذن هو نوع تكفير. فإذا حصل نوع التكفير عند عدم الصغائر فما وجوده من باب أولى وأحرى. فإن لم تكن له صغائر رجي التخفيف من الكبائر، فإن لم تكن له كبائر رفع له درجات. وهذا القول الشوكاني رحمه الله عزاه إلى المعتزلة، قال وغيرهم، وقالت المعتزلة وغيرهم أنه خاص بالصغائر، والله أعلم. وصوم عاشوراء كفارة سنة. قال في الشرح هنا: ويسن فيه التوسعة على العيال. يسن، نحتاج إلى دليل. يسن فيه التوسعة على العيال، يعني يأكلون ويشربون، ولذلك إلى عهد قريب إذا دخل المحرم يلبسون أبيض ويشربون في أول يوم حليب ويأكلون رز أبيض ونحو هذه الأشياء، تفاؤلا بماذا؟ ابتداء السنة بمثل هذه الأشياء. ويسن فيه التوسعة على العيال. قال ابن عيينة: قد جربناه منذ 50 سنة أو 60 فما رأينا إلا خيرا. يعني يستدلون بمثل هذه الأقوال عن ابن عيينة وغيره من الأئمة على المشروعية، وهذا محل نظر، لأن الإمام وإن كان إماما وصح عنه القول قد يكون من قبيل الاجتهاد، أو قد يكون وقف على أثر يرى أنه حسن أو صحيح فيعمل به، لكن لا نقلده فيما ما لا إليه. وسأل ابن منصور أحمد عنه فقال نعم رواه سفيان عن ابن المنتشر وكان أفضل أهل زمانه، أنه بلغه من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. وقال أحمد أيضا لا أصل له، يعني هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له إسناد ثابت. وقال ابن تيمية موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيما نقل أو نقل عن سفيان بن عيينة أنه قال جربناه منذ 60 عاما فوجدناه صحيحا إنه لا حجة فيه، هذا لا حجة فيه أبدا ولا يمكن أن يقال بأنه حجة، فإن الله أنعم عليه برزقه، وليس في إنعام الله بذلك أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء. هو لو صح الحديث لا إشكال فيه، يعني لا نرده حتى بالعقل، نقول إن صح الحديث وصح الأثر حينئذ لا إشكال فيه، وأما أن تثبت مثل هذه الأمور بأقاويل قد لا تكون ثابت هذا محل نظر. وقال ما يفعل من الكحل والاغتسال والحناء والمصافحة وطبخ الحبوب وظهار السرور وغير ذلك لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا يعرف شيء من هذه الحديث على عهد القرون الفاضلة، بل من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه، وإن كان يورد بعض أتباع الأئمة فيها آثارا ويقولون بعض ذلك صحيح فهم مخطئون غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة بحقائق الأمور، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. ثم قال وتسع ذي الحجة، حجة حجة يجوز فيه الوجهان والكسر أرجع، كما يقال ذي القعدة وذي القعدة، قعدة أرجح من الكسر، وهنا الحجة بالكسر أرجح من الفتح. ويسن صوم تسع ذي الحجة، والكثير يعبرون بعشر ذي الحجة، بعشر ذي الحجة، وأورد عليهم أن العشرة يطلق ويراد بها أيضا يوم النحر وهو لا يصام، حينئذ عدل بعضهم إلى التنصيص على التسع. لماذا؟ لأنه يكون المقام من أول يوم من ذي الحجة إلى يوم التاسع ولا يدخل فيه يوم العاشر. ويسن صوم تسع ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ثلاثة أمور: رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، فلو خرج ورجع بهما أو رجع بنفسه دون ماله أو ماله دون نفسه لا يكون أفضل من العمل الصالح في هذه الأيام، بل لابد أن يكون مقيدا بهذه الأمور الثلاث: خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء منهما، فإن رجع بواحد منهما أو بهما يكون العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من هذا المجاهد في سبيل الله. إذن هذا الحديث دل على ماذا؟ دل على أنه يسن صوم تسع ذي الحجة وليس فيه تنصيص على الصوم، وقد استدل به المصنف على ما هو أخص، فالدليل عام والمدلول خاص. حينئذ ما وجه الاستدلال؟ نقول الصوم هذا عمل صالح وهو داخل في مفهوم قوله ما من أيام العمل الصالح، ولا شك أن العمل الصالح منه الصوم، فدل على ماذا؟ على أنه يسن صوم تسع ذي الحجة، أي ويسن صوم تسع ذي الحجة، وهو قول جمهور أهل العلم. وقال في الإنصاف بلا نزاع، واتفقوا على فضلهن، اتفقوا على فضلهن أنهن أيام فاضلات. إذن قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن نقول هذا لفظ عام، ووجه العموم أن الصوم يكون عملا صالحا، بل هو عمل صالح، وإذا كان كذلك دخل دخولا أوليا في النص. وجاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشرة قط، وفي لفظ لها لم يصم العشرة قط، فنفت رضي الله تعالى عنها أنه صام العشرة مطلقا في حياته كلها، والمصنف هنا رحمه الله يرى أنه يسن صيام العاشر، هل بينهما تعارض أو لا؟ أجاب العلماء عن حديث عائشة أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو عدم رؤيتها له صائما لا يستلزم عدم الصوم، يعني أخبرت عن علمها، أخبرت عن علمها، وإذا نفت شيء لم تعلمه حينئذ لا يقال بأنه لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هذا يسلم بأن عائشة رضي الله تعالى عنها تنفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا رأته صائما في هذه الأيام العشر، ثم نقعد قاعدة عامة بأنه يصوم العشر مطلقا كل الأيام وفي كل السنين، أو نقول تارة وتارة ونجعل نفي عائشة رضي الله تعالى عنها أنه علم، لأنه نقل للفطر، وإذا نقلت الفطرة دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك صوم بعض الأيام، فحينئذ نقول نعمل بهذا حديث عائشة ونعمل بحديث ما من أيام من العمل الصالح، لأن ذاك نص في الفطر وهذا مفهومه أن الصوم داخل فيه مطلقا، حينئذ قد يقال بأن الصوم ليس سنة راتبة، ليس سنة راتبة، وفرق بين السنة الراتبة والسنة غير الراتبة أو النفل المطلق، أن السنة الراتبة لا ينكر على من استصحبها مدة حياته بل هذا هو الأصل فيه، وأما السنة غير الراتبة فهي التي تفعل تارة وتترك تارة، كما قيل في صلاة الضحى أنه لا يداوم عليها كما قال ابن تيمية وغيره، فهذا محل نظر لكن باب التمثيل. فصلاة الضحى عند بعض أهل العلم أنها سنة لكنها ليست راتبة، لماذا؟ لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، وإنما أوصى بها أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، حينئذ السنة فعلها تارة وتركها تارة أخرى. حينئذ بدلا من أن نقول عائشة رضي الله تعالى لم تعلم وهي زوجه وتنفي نفيا مطلقا بأنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما، ونقول بأنه قد صام ولم تعلم، هذا فيه نوع بعد، بل نقول حديث عائشة دل على الفطر لأن النفي نفي الصوم يستلزم الفطر، لأنهما شيئان لا ثالث لهما، إما صائم وإما مفطر، حينئذ أولى ما يقال بالجمع بينهما، فيقال الصوم مستحب لمفهوم حديث العمل الصالح ولكن لا يتخذه راتبا، لا يتخذه راتبا بمعنى أنه كل سنة لابد أن يصوم من اليوم الأول إلى التاسع، وأن يكون أمرا ظاهرا بينا ولا يحث على غيره عند الناس إلا على الصوم فحسب، نقول لا، صواب أنه يجعل في مرتبته، فيقال العمل الصالح هذا لفظ عام ولا شك فيه، ولكن تخصيص عبادة واحدة بعينها وجعلها راتبة لا تترك أبدا نقول هذا محل نظر، محل نظر بدليل حديث عائشة الذي في مسلم. وأما حديث حفصة قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشرة، قال بعضهم هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام يوم عرفة، وهذا فيه نظر كما سيأتي، وثلاثة أيام من كل شهر وركعتان من قبل الغداة، رواه أحمد والنسائي فهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت في سنده أبو إسحاق الأشجعي وهو مجهول، حينئذ لا نثبت هذا بمثل هذا النص، سنة راتبة يستلزمها أو يلتزمها الناس عموما صغيرا وكبيرا ويحث عليها كما يحث على رمضان بمثل هذا الحديث، الجواب لا، لقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، إذن هذه الأيام العشر أحب إلى الله فيها العمل الصالح من غيرها، وقد ذكر أهل العلم في هذا الموضع مفاضلة بين عشر أو العشر الأواخر من شهر رمضان مع هذه، أيهما أفضل؟ هل نقول صوم أو الأيام العشر من أواخر رمضان أفضل مطلقا، أو الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة أفضل مطلقا، أو نقول بالتفصيل على ثلاثة أقوال، منهم من رجح أن عشر الأواخر من رمضان أفضل مطلقا، ومنهم من عكس، ومنهم من فصل، وابن القيم رحمه الله تعالى أورد المسألة في زاد المعاد قال والصواب أن يقال ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، حينئذ وازن وقابل الأيام بالأيام والليالي بالليالي، فحينئذ ما الذي يفعل في نهار رمضان؟ الصوم الواجب. وما الذي يفعل في أيام عشر ذي الحجة؟ يأتي يوم النحر، ويأتي يوم التروية، ويأتي يوم عرفة. إذن شيء عظيم قد لا يفعل في نهار رمضان. ما الذي يراد به ليالي عشر الأخيرة من شهر رمضان؟ هو ترقب ليلة القدر. ولولا ليلة القدر في العشر الأواخر لكانت العشر الأواخر كالوسطى كالأولى، لا فرق بينهما. ولذلك سنة الاعتكاف في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر. حينئذ لولا ليلة القدر لما فضلت هذه العشر على الوسطى ولا على الأولى. حينئذ قوبلت الليالي بالليالي والأيام بالأيام. فقال رحمه الله: ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. وبهذا التفصيل يزول الإشكال والاشتباه، ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي، وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. وهذا جمع بينهما، لكن قد يستشكل على هذا الجمع عموم قول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، هذا نص في العموم، ما من أيام. فالأصل في الأيام أنها تطلق وتشمل الليالي، فاليوم والليلة قد يقيد اليوم بالليلة فيقال يوم وليلة، وقد يحذف الليلة وحينئذ تكون داخلة في اليوم فيقال يوم ويشمل ليلته. هنا قال: ما من أيام، ما من أيام، إيش أعراب أيام؟ مبتدأ. حسنت، مبتدأ. فحينئذ نقول من هذه زائدة، وأيام هذه نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، فتعم كل الأيام. حينئذ تخصيص شيء منها من جهة النهار أو من جهة الليل يحتاج إلى دليل واضح بين، فإن لم يكن حينئذ نقول الأصل بقاء دلالة اللفظ على ظاهره. فيقال الأصح أن مجموع أيام عشر ذي الحجة أفضل من مجموع عشر الأخيرة من شهر رمضان، ولا يفرق بين لياليه ولا بين أيامه. وتسع ذي الحجة لهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ورواه البخاري وأهل السنن وغيرهم، والمراد بالعشر هنا قال الأيام التسعة من أول ذي الحجة، وللنساء وغيره كان يصوم تسعة ذي الحجة لكنه لم يثبت، وللبيهقي عن ابن عباس: صيام يوم منها يعدل صيام سنة، وفي لفظ: ما العمل الصالح في أيام أفضل منه في هذه العشر. فدل على أن العمل في أيام العشر أفضل من العمل في غير مطلقا، ولذلك جاء النص في القرآن: والفجر وليال عشر وليال. ما المراد بالليال؟ هذه فيها أربعة أقوال للمفسرين، والأرجح الذي رجحه الطبري وغيره أن المراد بها عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة. وحينئذ عندنا قاعدة أن الله تعالى إذا أقسم بشيء فخصه دون غيره، دل على ماذا؟ دل على تعظيمه. وقوله وليال عشر، قد يقال بأن المراد بالليالي هنا الأيام، قلنا لا إشكال لا إشكال، لكن العدول عن لفظ الأيام إلى الليالي مقصود أو غير مقصود؟ لا شك أنه مقصود. وحينئذ تنصيص على ليالي عشر ذي الحجة بالقسم يدل على أنها أفضل من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وهذا يزاد على ما ذكرناه من جهة العموم. ولذلك نقول أيام وليالي عشر ذي الحجة أفضل من حيث المجموع، من حيث يعني الجملة بالجملة، لأننا لا نقابل فرضا بفرض ولا نفلا بنفل، وإنما مجموع ما يقع في هذه الأيام بمجموع ما يقع في هذه الأيام عشر ذي الحجة أفضل مطلقا. لماذا؟ لأن النص جاء على الأيام هنا، وأقسم تعالى بماذا؟ بالليالي. قد يقال بأن الليالي هكذا قال المفسرون المراد بها الأيام، نقول العدول عن الأيام إلى الليالي دليل على أنها مقصودة، وإذا أقسم الرب تعالى بمثل هذا الشيء دل على مكانته وعظمته وأنه متميز عن غيره. والأصل في لسان العرب أنه يكن باليوم عن الليل، هذا الأصل فيه. إذا قالوا يوم وليلة ينصون عليها، إذا أرادوا حذف الليلة أدخلوها في اليوم، أما اليوم يحذف ويدخل في الليل هذا لا نظير له إلا من باب التجوز. وهنا قال: فدل على أن العمل في أيام العشر أفضل من العمل في غيرها، ومن العمل فيها صيامها. وفي رواية القاسم بن أبي أيوب: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عاشر الأضحى، وأيام ذي الحجة أفضل الأيام، وليالي العاشر أفضل. هذا على التفصيل ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد يقال مجموع عاشر ذي الحجة أفضل من مجموع العاشر الأخير، وهذا أرجح، النصوص دالة على هذا للنص الذي ذكرناه، ما من أيام، هذا نص في العموم يعم اليوم النهار والليل، ولا يخرج باجتهاد، لا يخرج باجتهاد، لأن التنصيص هنا على عشر، كل يوم مراد. وأما هناك في ليالي العشر الأواخر من رمضان ليس كل يوم مرادا لذاته، بل لما يحل فيه وينزل، وهو ليلة القدر. ولذلك إذا وقعت ليلة القدر وعلم بها الناس ليلة الحادي والعشرين، صار اليوم الثاني والعشرين كاليوم التاسع والعشرين، لا فرق بينهما. ولكن لكون قد لا يقطع بظهور ليلة القدر أو بظهور ليلة القدر إلا في أثناء العشر، لا يقطع بها، حينئذ جعل الحكم واحدا. فحينئذ يكون كل ليلة أو تكون كل ليلة فاضلة على غيرها من قبيل الظن للقطع. من قبيل الظن لماذا؟ لأن الحكم معلل. وأما الصيام أو العمل في الأيام العشر كل يوم فهو مراد بذاته لا لشيء آخر، واضح هذا؟ عشر ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فكل يوم مراد لذاته، مقطوعا به أو لا مقطوعا به. ليالي عشر العشر الأخيرة من رمضان كل ليلة هل هي لذاتها أو لما يقع فيها؟ لما يقع فيها. إذن كل ليلة يتعبد فيها ظنا لا قطعا، طلبا وترجيا لماذا؟ لليلة القدر. حينئذ نقول هذا يضاف إلى ما ذكرناه. قال ابن تيمية وهو الأظهر الذي هو القول الأخير، وهن الأيام المعلومات في قول أكثر أهل العلم وأكثر المفسرين في قول ويذكر اسم الله في أيام معلومة، سميت بذلك للحرص على علمها بحسابه. وإنما سميت التسع عشرا من إطلاق الكل على الأكثر، لأن العاشر لا يصام، فإطلاق العاشر تغليبا، وفيه فضل الجهاد. ويأتي وقوله إلا رجل لأكثر رواة البخاري، أي إلا عمل رجل، ولأن المراد به الجهاد وهو عمل، ليس المراد الرجل نفسه، هذا واضح بين. إلا عمل رجل، وللمستملي إلا من خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، أي فيكون من لم يرجع بشيء من ذلك أفضل من العامل في أيام العشر أو مساويا له، فدل على فضيلة أيام العشر على غيرها من السنة، وتخصيصها بهذه المزايا، والعمل فيها لا ينحصر لعموم قوله العمل الصالح. وأكده يوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله يعني أفضل أيام العشر هذه. وأكده يوم عرفة، يوم عرفة إجماعا، وهو التاسع منها، وهو محل وفاق لا خلاف فيه، ليس كعاشوراء. سمي بذلك يوم عرفة للوقوف بعرفة وتعارفهم فيها، أو لأن جبرائيل حج بالخليل فلما أتى عرفة قال قد عرفت، وقيل لتعارف آدم وحواء بها وغير ذلك. ونقول أسماء الأصل فيها أنها لا تعلل إلا إذا جاء من جهة الشر. وآكده يوم عرفة يعني آكد تلك الأيام بالصيام، كما قلنا في الصيام العشر آكدها أو التسع، آكدها يوم عرفة لغير حاج بها. فأما الحاج فلا يسن له الصوم، بل قيل يكره له الصوم، وهو قول لبعض أهل العلم، لغير حاج بها، مفهومه أن الصوم إنما يكون لغير الحاج. وأما الحاج فلا يسن، لا يشرع، بل يكره على قول أن يصوم في ذلك اليوم. فلا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة وفاقا لمالك والشافعي وجمهور أهل العلم، وهو قول الصديق والفاروق ذي النورين وغيرهم. عن أبي هريرة مرفوعا نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، والحديث ضعيف رواه أبو داود لكنه ضعيف. قال ابن القيم فإن مهدي ابن حرب العبدي ليس بمعروف مداره عليه، فالحديث لا يثبت، يعني النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة للحاج. أما غير الحاج إذا كان في عرفة كالبائع ونحوه يسن أو لا يسن، إنما المراد من تلبس بالحج وكان في عرفة، واقفا في عرفة. وأما غير الحاج ولو كان في عرفة فهو مسنون في حقه. وأما ما ورد من النهي فهو حديث ضعيف، ولفطره بها صلى الله عليه وسلم، وهذا سنة والأصل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل ماذا؟ عدم الصوم. وأفطر النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو يخطب الناس، متفق عليه. وفي خبر ابن عمر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فلم يصمه أحد منهم، وليتقوى على العبادة والدعاء في ذلك اليوم. يعني لماذا شرع له الفطر الحاج في ذلك اليوم؟ قيل ليتفرغ ويتقوى للدعاء في آخر اليوم، لأنه لو صام من أول النهار قد يكون فيه نوع نشاط، فإذا جاء العشي وهو وقت تنزل قد يضعف عن الدعاء. وقيل لأنه يوم عيد، وهذا هو الظاهر، وهو قول ابن تيمية رحمه الله تعالى لما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وصحه الحاكم وفقه الذهبي. إذن العلة في كراهة الصوم أو عدم الصوم للحاج في عرفة لمن حج أنه عيد لأهل الموقف، ويشهد له ما رواه عقبة بن عامر مرفوعا: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، صححه الترمذي، وقال المجد وغيره، والمراد إلا المتمتع كما سيأتي. حينئذ نقول يستحب لغير الحاج أن يصوم ذلك اليوم، وأما الحاج فلا يشرع له. وكانت عائشة وابن الزبير يصومانه يعني يوم عرفة وهم محرمون، هم حجاج، بمعنى أن قوله لغير حاج بها مفهومه أن الحاج لا يصوم. طيب، ورد عن عائشة وورد عن ابن الزبير أنهما كانا يصومان، وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. وقال عطاء: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف، يعني إذا كان يوم عرفة في الشتاء يصوم لأنه لا يضعف، وأما إذا كان في الصيف فإنه يفطر، لأن كراهة صومه إنما هي معللة بالضعف عن الدعاء. ومن الذي قال بأنه معلل بالضعف عن الدعاء؟ بل الظاهر أنه لكونه عيدا من أعياد المسلمين لأهل الموقف، والصواب أن هذه العلة حينئذ. ولذلك نقول دائما: الأصل في الأحكام ألا تعلل، الأصل في الأحكام ألا تعلل بما بغير ما جاء به الشرع. وأما الرأي والنظر فإذا ثبتت العلة حينئذ نقول لترتب عليها مثل هذه الأحكام، لأنه إذا قيل علة النهي أو علة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم عرفة وهو محرم أنه يضعف عن الدعاء، إذن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا انتفت هذه العلة حينئذ نقول لا بأس أن يصوم، قد يحرم بعد العصر ويذهب إلى عرفة وهو صائم، نقول هذا يسن له أن يتم يومه بناء على هذه العلة، لأنه لا يضعف، هو نائم النهار كله مستريح، فإذا ذهب في آخر النهار فحينئذ لا يدخل في هذا العموم، وإنما هي معللة بالضعف عن الدعاء. فإذا قوي عليه أو كان في الشتاء لم يضعف فتزول الكراهة، والصواب عدم إزالة الكراهة. ولنا ما روي عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا، يعني تجادلوا بين يديها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم، يعني اختلفوا فيه هل هو صائم أو لا، فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم، لأن الصوم أمر غيب، كيف يدركون النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو ليس بصائم؟ فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفات، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. شرب اللبن على بعيره، وأخذ أهل العلم أنه لا بأس أن يشرب الماء في المحافل ونحوها، حينئذ لا يكون فيه غضاضة. وقال ابن عمر: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وعن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه داود وهو حديث ضعيف. إذن الخلاصة أنه يسن صيام يوم عرفة لمن لم يكن حاج، فأما الحاج والواقف بها فالأصل كراهة، وهو كفارة سنتين لفضله وشرفه، يعني صوم يوم عرفة يكفر سنتين الماضية والآتية. لحديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أيهما أفضل، يوم عرفة أو يوم عاشوراء؟ لهذا الحديث نقول يوم عرفة أفضل، صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء. لهذا الحديث أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني بهذا الصوم، ويكفر نقول هذا مطلق، فالأصوب أنه يحمل على الكبائر والصغائر، والسنة التي بعده. وقال في صوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. ولو قال قائل، قال في الحاشية، ولو قال قائل إذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات، يعني إذا قيل بأن الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن، والجمعة إلى الجمعة مكفرات، والصوم إلى الصوم، رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى عمرة، فلو كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمع، وماذا يكفر الصوم ورمضان وعاشوراء ونحو ذلك؟ قيل كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة. ولو قيل بأنه يحمل النص على ظاهره أنت تفعل هذا وهذا وليس من شأنك أن تستفصل لأنه أمر غيبي لكان أولى، إذا قيل بأنه يكفر كذا وكذا لا يقال بالتعارض، لأنه كأنه فيه معنى المعارضة. إذا قيل بأن الصوم رمضان إلى رمضان يكفر، طب هذا كل أسبوع يأتي بعمرة، إذا ماذا يكفر الصوم، ماذا يكفر؟ نقول يكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما وراء ذلك. وأما التمحيص مثل هذا لأنه ينبني على أن نعرف ما الذي كتب في الصحف من عدد الكبائر، وهل يكفرها الصوم، هل يقوى الصوم على تكفيرها أو لا إلى آخره. ثم المراد بالتكفير كما ذكرناه مرارا إذا رتب الحكم الشرعي، قد نص ابن القيم مرارا على هذه القاعدة في مدار السالكين، أن الحكم الثواب ومثله التكفير إذا رتب على عمل أو قول إنما يكون كاملا بكمال القول والعمل، بمعنى أنه إذا رتب أن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم، رمضان أن يصوم صوما كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يكون كفارة، فلا يكون ثم شيء يبقى بعد صوم رمضان إلى ما بين الرمضانين. وهل نحن الآن أو غير النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة ومن على شاكلتهم، هل الناس بالعموم يقوى الصوم أن يكفر كل ما يكون بين الرمضانين لما يحصل فيه من التقصير ولما يحصل فيه من السهو ومن الخطأ إلى آخره؟ فالصوم نفسه يحتاج إلى تكفير، فكيف أن يكون مكفرا لغيره؟ كما قال بعضهم استغفارنا يحتاج إلى استغفار، يكون من هذا القبيل، حينئذ لا تعارض بينه. فإذا رتب حكم شرعي أو ثواب على عمل أو قول فالأصل فيه أنه يحمل على كماله الظاهر والباطن، فإذا حصل نوع قصور يحصل في التكفير من القصور بقدر ما حصل من نقصان العمل، حينئذ لا يقال بأنه إذا اعتمر واعتمر أن العمرة الثانية تامة ظاهرة وباطن وقد أتى بكل ما يمكن أن يؤتى به من الخشوع والخوف والذل لله عز وجل بحيث تكون كفارة لما قبلها، بل فيه من القصور ما يقصر عنه الفعل. وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر. نقول الأولى الإعراض عن مثل هذه التفصيلات، بل نفعل وتكون عندنا من الهمة أن نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم ونعتمر ونحج، ثم بعد ذلك ما يقع من التكفير أمره ليس إلينا، لأنه مبني على معرفة كم كتب من الصغائر إلى آخره، وهو أمر غيبي. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية، وهو اليوم الثامن لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة، لكن هذا الحديث غير معروف في الكتب الستة، حديث لا يعرف في كتب الستة، فالصواب أنه لا يقال بسنية يوم التروية. هنا قال صيام يوم عرفة احتسب على الله يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني قبل وقوع المكفر أو يلطف به بسبب صيامه، فلا يأتي بذنب أو يوفق لما يكفره يعني إذا كان يكفر ما سيأتي. نقول الكفارة الأصل أنها تكفر الذنوب، يعني ما وقع، وما لم يقع كيف يكفر؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يكفر السنة الآتية، فنقول كما قال عليه الصلاة والسلام. وأفضله يعني أفضل التطوع مطلقا صوم يوم وفطر يوم، وهو صوم داود عليه السلام، لأمره عليه السلام عبد الله لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو، وقال هو أفضل الصيام، متفق عليه. أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وفي رواية بدل أحب الصيام أفضل الصيام، وفي رواية أعدل الصيام، وأمر به صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، ولفظه صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقال إني أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. وقال لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد مرتين، وقال لا صام ولا أفطر، ونهى من يسرد الصوم، وقال لا صوم فوق صوم داود، رفقا بأمته وشفقة عليهم وإرشادا لهم إلى مصالحهم، إلى آخر ما ذكره. إذن أفضله يعني أفضل الصوم المطلق التطوع مطلقا هو صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، وشرطه أن لا يضعف البدن، يعني ليس على إطلاقه، بل عموم الصوم حتى يوم الاثنين والخميس والست إلى آخره يشترط فيه أن لا يفوت ما هو آكل منه. فإن وجبت حقوق حينئذ نقول لا يصوم، فلا يصوم ثم يضعف عن وظيفته، لا يدرس لا إلى آخره بحجة أنه يصوم الست أو يغيب، نقول لا، هذا ليس بمشروع، بل المحافظة على الواجب وهو أداء الأمانة هذا آكد من الاتيان بصيام ست ونحوها. وأما هنا قال وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. أي وإن كان يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل منه فترك ذلك أفضل، اختاره ابن تيمية وغيره. وقال الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كرهه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.